بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم ونفعنا جميعا بما نسمع. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج الذي يأتي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبدأ بما بعث به الأخ محمد صالح من جدة، يسأل سماحتكم، يقول: كيف تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر؟ وهل الصلاة تجب ما قبلها من السيئات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة الحقيقية التي يؤديها المسلم بكمال شروطها وأركانها وواجباتها ويكمل بالمستحبات فيها ويقبل بقلبه على الله فيها خاشعا ذليل ربه مستكين لعظمة جلاله، تؤدى في أوقاتها بكمال طهارتها وشروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها وحضور القلب فيها، لا شك أنها زكي النفس تطهر القلب وتقوي الإيمان في القلب. وإذا قوي الإيمان في القلب وعظمة وقوي تعظيم الله في قلبك أدى ذلك إلى ترك المخالفات والبعد عن المعاصي والفواحش والبعد عن المحرمات والزان الواجبات. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهاك عن الفحشاء وعن المنكرات، عن الأخلاق السيئة والجرائم الخبيثة، تنهاك عن الشرك بالله والكفر به، تنهاك عن الحاد والضلال، تنهاك عن عبادة غير الله، تنهاك عن ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، تنهاك عن المبادئ السيئة والآراء الهدامة، تنهاك عن كل خلق سيء يبغضه الله ورسوله. ولا يزال العبد يحسن صلاته ويتقنها ويؤدي المطلوب حتى تكون الصلاة عصمة له بتوفيق من خطأ ومن خطأ وعونا له على كل خير. يقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وذم قوما تهاونوا بالصلاة وتكاسلوا عنها، فقال: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال عن المنافقين: يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون صار رياء وسمعة، يخادعون بها الناس ولا يذكرون بها إلا قليلا. أما الملاء يصلي لله يذكر الله فيها كثيرا، يخشع يركع ويسجد ويخشع لله في قيامه وركوعه وسجوده، فكل ركن من أركان الصلاة يستغله بما شرع فيه. ففي القيام القراءة، في الركوع أذكار الركوع وما بعد أذكار وما بعد الرفع من الركوع والسجود والجلوس في السجدين والتشهد الأول والتشهد الثاني، يؤدي حق كل ركن مما يشرع فيه من الذكر ويشغل نفسه بذلك حتى يؤدي الصلاة أداء كاملا. يقول صلى الله عليه وسلم عن الخمس: مثل هؤلاء الخمس كمثل نهر غم مثل هذه الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درجي؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. فيا إخواني، الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر فلنحافظ على الصلوات ولنؤديها كما أمرنا الله، ونسأل الله التوفيق لمن يحبه ويرضاه. اللهم آمين. ويقول أيضا: هل الصلاة تجب ما قبلها من السيئات؟ نعم، الصلوات الخمس تؤدى بأداء المطلوب منها تمحو بتوفيق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة كفارة لما بينه. ويقول الله: وأقم الصلاة لذكري. في حدث رجل باشر امرأة بقبلة أجنبي عنه وتاب إلى الله فأنزل الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمصلون لله يوفق لكل خير ويعانون على كل خير، وإن زاد القدم فلا بد داركهم الله بعفو منه. فعلينا أن نهتم بهذه الصلاة وأن نعظم شأنها وأن نراها علينا أمرا مهما. نسأل الله أن يجعل المحافظين عليها والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السؤال الأخير له الأخ الكريم يقول: أرجو التوجيه لمن يتهاون في حضور الجماعة الأولى بدافع وجود جماعة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. يا إخواني، المسلم إذا سمع الأذان تحرك قلبه، انطلق الجولة للذهاب المسجد، لأن نادي يا الله حي على الصلاة حي على الفلاح يجعل عنده إحساسا بهذا الواجب. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يحفظ بخطايا ويكفر السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ المكاره وكلف طائل المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. عليك أيها المسلم أن تغتنم الجماعة الأولى وأن تبادر إلى ذلك، وإن كان جماعة فيها خير، لكن الحرص على الجماعة الأولى والاهتمام بذلك عمل صالح وعمل خير. فبادر وفق الله إلى الجماعة واتق الله وأديها. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، المستمع الدائم لإذاعة القرآن الكريم ولبرنامج نور على الدرب عبد الرحمن الدحيم، يقول: كيف يحصل المسلم على تحقيق السعادة الحقيقية؟ يحصل المسلم على تحقيق الحياة السعيدة بالإيمان الصادق الخالص لله جل وعلا، بالإيمان الصادق لله والأعمال الصالحة الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان حق بالله، الإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بأنه المستحق للعبد وسواه، الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج وصوم وبر وصلة وغير ذلك من الأعمال الطيبة، كلها تحقق السعادة. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة ناتجة عن الإيمان والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيز ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فانظر قوله: فإن له معيز ضنكا وضنك في المعيشة وإن وفرت والدنيا وأنواع المأكولات والملذات، لكن في قلبه شقاء والروح غير مستقرة ونفسه غير مطمئنة، بل فيه شقاء وتعاسة، لأن من خل القلب إذا خلى من الإيمان بالله صار والعياذ بالله محل مقر وساوس الشياطين وتلاعب به بالإنسان. فالقلب إذا عمر بطاعة الله وحب الخير عمل أعمالا صالحة تكون للنجاة يوم القيامة، والأعمال السيئة والأخلاق الخبيثة ذل للعبد. يقول حسن البصري رحمه الله لما قيل له في هذا أن أهل المعاصي في انبساط ونعمة، قال: لا تنظر إليهم وإن طقطقت بهم البغال وهمج بالبراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فكل صاحب معصية هو ذليل في نفسه، حقير في نفسه، لأنه عصى الله، والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ننتقل إلى سائل آخر، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أبو بدر من الدمام يقول: مصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كيف يكون الجليس الصالح من المتقين، وما هي ضوابط اختيار الجليس الصالح؟ يا أخي، الجليس يؤثر على جليسه، وكل مجالس أثر من جالسه، كل قرين يقضي بالمقارن. يقول بعضهم: لا تسأل عن المرء واسأل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح نعمة من الله عليك، يعينك على فعل الخير ويوجهك للطاعة ويعينك عليها، يذكرك إذا نسيت، يعينك إذا ذكرت، يرضى لك الخير يكره لك الشر، تسمع منك الطيب والأخلاق الطيب والأعمال، وترى منك الطيب وترى الأعمال الصالحة، ترى الصدق والأمانة والحد الطيب والكلام الطيب والوصية النافعة والنصيحة المؤثرة. إن احتجت إليه أعانك، وإن استعنت بالخير أعانك. ترى رجلا صالحا مهذب الأخلاق والسيرة، هذا ينطبع في صحبته. يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لساني خذولا. فيا أخي، الجليس الصالح تنتبع منه بأقواله وأفعاله، وتقتدي بالعمل الصالح، ولا يزيق المكن إلا خيرا. والرجل السيء يفسد أخلاقك ويغير فطرتك ويدعوك إلى كل رذيلة، ويحرص على مسخ فطرتك ويحرص على إيقاعك لكل رذيلة بكل مستطاع، لأن كل صاحب سوء لا يرضى نفسه إلا أن يكون من يجالسه مثله في الذل والهوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مينا: السيقة مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك أو تشتري تبتاع منه، والجليس السيء إما أن يحرقك أو جراح قبيحة. الصالح إما أن تشتري منه أو وإما أن يحذيك، وإما أن تجد جراح طيبة. وصاحب الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك أو تجد من الله خبيثة. فيا أخي المسلم، اتق الله وانظر أصحاب الجلساء، فمن رأيت ذي خيرا فجالسه، ومن رأيت سوء فتعد عنه. احذر من أرباب المخدرات والمسكرات الذين ظل زعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعاء، احذر مجالستهم ومصاحبتهم، ولا يخدعونك بأموالهم فهم على ضلال، وإن كثر أموالهم وعظمت ثرواتهم لكنها مبنية على حرام وسحت، فاحذر من هؤلاء مجالست مصاحبتهم، يدلونك على الفجور والمعاصي ويحببون الكفر. والله يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد مصطفى مقيم في المملكة يقول: ماذا أفعل مع إخواني إذا كانوا يستهزئون بالله وبنبيه وبكتابه؟ الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا في غيره إنكم مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيا أخي المسلم، اتق الله بنفسك واصحب من فيه خير وابتعد عن من فيه سوء. ولكن إذا كان جلسا يأثر الموعظة والنصيحة فانصحهم لله، خوف من الله، حذرهم السخرية بالإسلام، حذرهم من الاستهزاء، حذرهم انصحهم قدر استطاعتك. فإن رأيت قبول الحمد لله، وإلا فابتعد عنه حتى تأثر بهم. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز أبو أحمد السعدي من تبوك، بارك الله فيكم، يقول: ما هي درجة الدعاء في الإسلام وما هي مواطن الاستجابة؟ الدعاء في الإسلام عبادة وطاعة لله، يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الدعاء عبادة، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. فالدعاء مطلوب المسلم، يدعو الله جل وعلا لعلمه بكمال افتقار ربه وكمال غنى الله عنه وكمال احتياج ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلنا فقراء إلى الله مهما أعطينا من مال وجاه، كلنا فقراء إلى الله وكلنا محتاج ربنا، والله غني عنا وعن أعمالنا، الفضل فضل والجود والإحسان إحسانه. فعلينا أن نسأل جل وعلا وأن تعلق قلوبنا به محبة وخوفا ورجاء، معتقدين أنه مالك النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومواطن الاستجابة، يقول بعضهم: أولا ما بين الأذانين، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان إقامة، في أدوار الصلوات الخمس. ثالثا عند سماع المؤذن. ثالثا في السجود. رابعا آخر الليل ويوم الجمعة آخر الجمعة. وكلما قول الاضطرار والافتقار الله، كلما تمت الإجابة بتوفيق الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر أو سائلة أخرى تقول: حفظكم الله، أم سالم من أبها تقول: هل يجوز لي أن أدعو على زوجي الذي ظلمني وتزوج علي؟ مجرد زواجه عليك ليس إثما، ارضي بشرع الله. الله يقول: وإن خفتم أن لا تقسطوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لا تجعلي زواجه شقاء، زواجه أؤمني بذلك، وأن شرع الله أباح له التعدد، فعليك الصبر وتلقي أوامر بالقبول. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أحد الأخوة رمز لاسمه بعبد الله من الرياض، يقول: هل من توجيه سماحة الشيخ لأصحاب الاستراحات وقاعات الأفراح وأيضا الأماكن التي يتم فيها الحفلات بوضع ثلاجات كبيرة لحفظ المأكولات وإيصالها إلى الجمعيات التي تحتاجها والمختصة بتوزيعها على الفقراء؟ الذي يظهر أن هناك جمعيات تقوم بها المهمة، لكن نرجو أن توسع دائرتها، لأن هذه الأطعمة بالحفلات الزواج ما يأكل منها إلا القليل، يوضع أكلات على قدر المدعوين أو قريب، ولا يحضر إلا قسم منهم يحضر وينصرف، وما كل لتناول الطعام. فإذا وضع ثلاجات في البنادق الكبار ومكان الحفلات وأرشد المتبرعون إلى توزيعها، فأرجو الله أن يكون خيرا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. محمد سعيد من الرياض يقول: بالنسبة لسورة الفاتحة في الصلاة، يقول: هل يجزئ الإمام عن المأمومين إذا لم يتم المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية، وذلك بسبب عجلة الإمام، مع أنه في الصلاة الجهرية يكون متأني، وهل يجوز للإمام العجلة في الصلاة السرية؟ أولا يا إخواني، سورة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد بإشكال، أما المأموم فهي سنة في حق إن قرأها، وإن اكتفى بقراءة أجزاء ذلك، ويدل على أن ذلك على أن أبا بكر ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف وأجزأت الركعة وما قرأ الفاتحة، مما يدل على أن الإمام يتحملها عن المأمومين. أما الإمام فينبغي بالسرية والجهرية أن يكون متقيا لله، مؤدي الواجبات في تسبيح الركوع والسجود، لا مطمئن في هذا، غير عجل غير استعجال، بل يؤدي بطمأنينة لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والطمأنينة يصل ركن من أركانها. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة لما سلم عليه وصلى صل فإنك لم صلي، ثم قال إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعد جالسا، ثم ارد مسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في أصل كلها. فالإطمئن الصلاة ركن في النافع وفي الجميع. تابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم عبد الله من الرياض تقول: الأرملة والأيتام إذا استغنوا هل تحل لهم الزكاة؟ إذا استغنوا تحلتهم المحتاج. فالأرملة احتاجت كما عندها شيء ينفق عليها السنة، والأيتام يعطون ما في سنة. نعم. سؤالها الآخر تقول: هل يجوز التغيير في الوصية بعد وفاة صاحب الوصية إذا كان فيها جور في حق المرأة أو الأولاد؟ هذه مرجع القضاء. نعم. وسؤالها الآخر تقول: ما حكم الوصية؟ واجبة بمن عنده حقوق للناس أو في ذمم الناس حقوق له، ومستحبة لمن يوصي بالأعمال الصالحة. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يسأل عن الصدقة عن الميت، هل تسقط عنه ما عليه من دين؟ لا، حقوق العباد بأدائها. الصدقة ما يقضي دينه، إذا قضيت دين فقد أحسنت إليه. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به الأخ عبد الله أحمد من الهفوف، يقول: ما حكم سب الأولاد لأبيهم؟ عقوق. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قال رسول الله: قال يا رسول الله، وهل ينعن أحد من والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه. فإذا كان سبك للرجل وسب لأبيه بسببك كبيرة، فكيف إذا وقع السب منك؟ ما يقع الأبوين إلا من عاق سيء. والله يقول: إما يبلغن عن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. فيا إخوة، وقل لهما قولا كريم، وقل فلا إما يبلغن عن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.